أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم أن الصور القرآنية المكية تعمل على إيجاد العقيدة الإسلامية الصحيحة، إذ لا حياة للعبد إلا بعقيدة الإسلام الصحيحة. صاحب هذه العقيدة حي، يسمع ويبصر ويقول ويأخذ ويعطي ويذهب ويجيء، وفاقدها ميت. مرة ثانية اعلموا يرحمكم الله أن العقيدة الإسلامية صحيحة كما حواها القرآن وبينها الرسول عليه الصلاة والسلام بمثابة بمنزلة الروح. صاحبها والله حي، ناديه يسمع النداء، وفاقدها ميت، ناديه والله ما يسمع النداء، وهم يسمعون حي على الصلاة. هل أجابوا وصلوا ما صلوا؟ أموات. واعلموا أن من أعظم أركان هذه العقيدة وأهمها الإيمان بوجود الله ربا لا رب غيره وإلها لا معبود سواه، واعتقاد البعث الآخر وما يتم فيه من الجزاء إما بالنعيم المقيم وإما بالعذاب الأليم. وقد علمتم زادكم الله علما أن علة هذه الحياة هي العمل خيرا كان أو شرا، وأن علة الحياة الثانية هي الجزاء إما بالجنة وإما بالنار، ولن يستطيع أحد أن يرد هذه الحقيقة العلمية. هذه دار العمل، اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. والدار الآخرة دار الجزاء. ثانيا، القلب الذي ملئ وعمر بالإيمان بالدار الآخرة وما يتم فيها من حساب وعقاب وجزاء إما بالجنة والنار، هذا القلب صاحبه لا يسقط سقوط الملاحدة والعلمانيين. قد تزل قدمه يرتكب ذنبا ولكن لا يلبث أن يتوب ويصرخ بين يدي الله مستغفرا. وأما فاقد هذه العقيدة، عقيدة البعث الآخر والجزاء على الكسب في الدنيا، صاحبه شر الخلق، قلبه ميت. وقد بينت أنه لا يوثق فيه ولا يعول عليه ولا يسن إليه أمر ولا ولا ولا، لأنه من شر الخلق. وهذه الصور المكية كم وكم وكم، كبارها وصغارها تعمل على إيجاد العقيدة وتركز على عقيدة البعث والجزاء. وإليكم هذه الآيات الثلاث فإنها تقرر هذه العقيدة، عقيدة البعث الآخر والجزاء على الكسب في هذه الدنيا. قال تعالى: أولم يروا، أي أولم يرى المشركون المكذبون بالبعث والدار الآخرة، ألم يرى، ألم يشاهد، ألم ينظر المكذبون بالبعث والدار الآخرة، ألم يروا بأعينهم بقلوبهم أنا نسوق الماء، ماء المطر، ماء الأنهار، ماء يسوقه الله بما يشاء من أسباب السياقة كالسحاب وغيره، يسوقه بحكمته وقدرته وعلمه ورحمته، يسوقه إلى أين؟ إلى الأرض الجرز القاسية التي ما بها ينبت النبات ولا يوجد فيها نبات، من الجزر الذي والقطع مقطوعة النبات تماما. من يسوق الماء إلى الأرض الجرز؟ أليس الله؟ يقولون اللات والعزى، تقولون محمد والحسين، تقولون عبد القادر الجيلاني، من؟ والله ما يسوقه إلى الله. وقد قلت ألف مرة، لو تجتمع البشرية على أن توجد سحابا وتسوقه حيث شاءت، والله ما قدر ولا كان ذلك. أولم يروا بأعينهم، هؤلاء المكذبون بالدار الآخرة المنكرون الحياة الثانية من أجل أن يبقوا على فجورهم وفسقهم وعنادهم وكفرهم، ألم يروا أن الله يسوق الماء إلى الأرض الجوز اليابسة التي ما بها نبات، فنخرج بماء فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، فنخرج بذلك الماء الذي سقناه بقدرتنا وعلمنا وتدبيرنا سواء كان ماء المطر أو ماء النهر، نخرج به زرعا، والزرع ما يزرع وينبت، إما بر وإما شعير وإما ذرة، زرعا تأكل منه أنعامهم، إبلهم، بقرهم، غنمهم، شاة، ضان ومعز، وأنفسهم يأكلون البر مع ما فيه من الخضر والفواكه الكثيرة، الكل ذلك ينبت في الأرض الميتة عندما يسوق تعالى إليها الماء. من فعل هذا؟ أمي أم أبي؟ الدولة أم السلطان؟ لا جواب إلا الله. الأرض الميتة، الجزر التي ما بها نبات أبدا، فتنبت وتخرج الزرع على اختلافه. إذن كيف تكذبون بالبعث الآخر؟ أنتم كالبذر تموتون وتبقى بذوركم في الأرض، وينزل ما من السماء من قبل الله فتنبتون كما ينبت الزرع والبقر. أي فرق بينكم وبين النباتات؟ ما هناك فرق. لما يموت الناس يبقى عجب الذنب عظيم صغير جدا في آخر خرزات الظهر، يبقى في الأرض مهما تحولت الأرض هو باق فيها. لما تنتهي الحياة وتنتهي انهاء كاملا، عند ذلك ينزل ماء من السماء كمني الرجال، فننبت كما ينبت البقل تحت الأرض كالبصل والثوم والخردل. ولما تكتمل ذواتنا في نموها وتكتمل، ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور الأرواح المجموعة عنده، فلا تبقى روح إلا وتدخل في جسدها. والعجب، ما تخطئ أبدا. وكنت أضرب المثل لأبنائنا وإخواننا بالراعي يرعى الماعز عندنا في القرية، يرسلها من باب المجيد مثلا من العنبرية، فكل عنزة تدخل إلى بيته ما تخطئ، أليس كذلك؟ وفوق هذا وأعظم منه هذه الآية العظيمة، من يقف منكم الآن وينظر إلينا؟ ف فلا يجد اثنين لا يفرق بينهما. هذه الآية من أعظم الآيات الدالة قطعا على قدرة الله التي لا يعجزها شيء، وعلى علم الله الذي أحاط بكل شيء، وعلى رحمة التي وسعت كل شيء. بل ها لو وقف العرب والعجم كلهم على صعيد واحد في يوم واحد، والله لا يوجد اثنان لا يفرق بينهما، مع أن الأعين والأنوف والفئة والأفواه كلها واحدة. أي عجب أكثر من هذا العجب؟ قولوا لا إله إلا الله، والله لا إله إلا الله. كيف يجحد هذا الرب؟ كيف ينكر ويكفر به؟ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إذن هذا المثل البسيط الذي يفهمه الحي والميت: الأرض اليابسة الجافة ما بها نبات، يسوق الله إليها المطر فتنبت الزرع على اختلاف أنواعه. فلما إذن ننكر أن يحيينا الله وينبثنا في الأرض كما ينبت الزرع؟ أي فرق بيننا وبين النبات؟ لا فرق أبدا. وهذه الأمثلة قريبة من الأذهان والفهوم البشرية، ما فيها فلسفة ولا شطحات بعيدة. سوف نموت وتتحلى عظامنا وتفنى أجسادنا، وتبقى تلك ماذا؟ تلك العظيمات الصغيرة التي هي كالبذرة، والله كبذرة الزرع. ينزل المطر فننبت تحت الأرض. وهل ينبت شيء تحت الأرض؟ نعم. والبصل كيف ينبت تحت الأرض؟ والخردل واوا تحت الأرض. فإذا كملت الأجساد نفخ إسرافيل الأرواح فدخلت كل روح في جسدها، ووالله لا تخطئ روح جسدها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله، كيف يكفر الكافرون؟ هكذا يقول تعالى معاتبا مقاوما موبخا: أولم ينظروا أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجوز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون؟ أعمي هم ما يبصرون؟ وإلا كيف يكذبون بالبعث والحياة الثانية؟ والحياة الأولى دلت على الثانية دلالة قطعية. الذي أوجدنا في هذه الدار ليس بعاجز أن يوجدنا في دار أخرى. أي عقل ينفي هذا؟ الذي بنى هذه الدار يعجز أن يبني دار أخرى بعدما يهدم هذه؟ الجواب لا، لا يقول بهذا عاقل أبدا أنه لا يقدر ولا يستطيع. ومع هذا ما زالوا إلى اليوم مصرين على التكذيب بالبعث والدار الآخرة. ثم يقول تعالى: ويقولون، يقص علينا ما يقوله المشركون للرسول وأصحابه في مكة، ويقولون: متى هذا الفتح إن كنتم صادقين في دعواكم أن هناك حياة أخرى وأن هناك حسابا وجزاء؟ مات هذا النصر؟ مات هذا الحكم الذي تدعون؟ قالوه لعلي، قالوا للصحابة: مات هذا اليوم؟ مات هذا الحكم الذي يحكم الله به علينا بالعذاب الأبدي؟ مات هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ فقال الله تعالى لرسوله وللمؤمنين: قولوا لهم، ردوا عليهم، قالوا متى؟ قولوا لهم ماذا؟ يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. يوم الفتح، ولا أقول هو فتح مكة، وجائز أن يكون فتح مكة، ولكن لا، المراد هو حكم الله على الخلق يوم القيامة، إما بالعذاب وإما بالنعيم. قل يوم الفتح يا رسولنا قل لهم يوم الفتح يوم الحكم لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم يمهلون لو يصرخون آمنا آمنا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا نعبد إلا الله والله ما يستجاب له ولا يقبل منهم أو يقبل الآن في الدنيا الفاسق الفاجر المجرم الكافر إذا غرغرت النفس في الصدر فالحشرجت فالصدر ما تقبل منه توبة ما هو يوم القيامة. وقرأوا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة أولا ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار كما في الآية الكريمة. التوبة تقبل من العبد ما دام قادرا على فعل الخير وترك الشر. أما إذا حشرجت وانتهت الحياة وانسلخت الحياة من جسمه ووصلت حلقومه وشاهد ملك الموت وأعوانه فتلك الساعة والله لا تقبل له توبة أبدا كالذي يموت على الكفر والفسق لا تقبلونه توبة يوم القيامة. قل لهم يا رسولنا قل يوم الفتح أي الحكم القاطع لا ينفع الذين كفروا إيمانهم لو آمنوا في ذلك اليوم ولا هم ينظرون أي يمهلون حتى يتوبوا ويعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة. التوبة اليوم فقط ليست غدا وقبل الموت أيضا ليست عند الموت. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهم أتركهم وما يصرخون وما يقولون من الباطل وما يحتجون من الأكاذيب والأقوال الباطلة أعرض عنهم. لماذا؟ وانتظر إنهم منتظرون. انتظر ما يحل بهم وما ينزل بساحتهم من الدمار والخراب من الهلاك في الدنيا والآخرة وهم منتظرون أيضا أنك تموت أو تقتل أو ما إلى ذلك مما كانوا يتمنون ويرجونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أعرض عنهم وانتظر ما ينزل بهم. وقد نزلت بهم أحداث في الدنيا انهزموا في بدر وقتلوا أصابهم الجذب العارم الذي قتلهم بالجوع فيه وسوف ينزل بهم عذاب الدار الآخرة إن لم يتوبوا إلى الله ويسلموا قلوبهم ووجوههم لله ويموتون مسلمين. وإنهم منتظرون منتظرونك متى تموت أو متى تقتل أو متى تعذب كما هم يتمنون ويريدون. إليكم الآيات مرة ثانية. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعام أنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. وإليكم شرح الآيات المباركة من الكتاب. قال معنى الآيات ما زال السياق في تقرير عقيدة البعث والجزاء التي عليها مدار الإصلاح الاجتماعي. والله عقيدة البعث والجزاء عليها مدار الإصلاح الاجتماعي فإن فقد المجتمع هذه العقيدة خبط فسد أصابه البلاء وإن اعتقد هذه العقيدة ساده الطهر والصفاء. قال ما زال السياق في تقرير عقيدة البعث والجزاء التي عليها مدار الإصلاح الاجتماعي فيقول تعالى أولم يروا أي أغفل أولئك المكذبون بالبعث والحياة الثانية ولم يروا أن نسوق ماء الأمطار أو الأنهار إلى الأرض الجرز اليابسة التي ما بها من نبات فتخرج بذلك الماء الذي سقناه إليها بتدابيرنا الخاصة فتخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وهي إبلهم وأبقارهم وأغنامهم وأنفسهم فالأنعام تأكل الشعير والذرة وهم يأكلون البر والفول ونحوه أفلا يبصرون أي أعموا فلا يبصرون آثار قدرة الله على إحياء الموتى بعد الفناء والبلاء كأحياء الأرض الجرز فيؤمن بالبعث الآخر وعليه يستقيم في عقائدهم وكل سلوكهم. وقوله ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين حكى تعالى عنهم ما يقولونه للمؤمنين لما يخوفونهم بعذاب الله يوم القيامة يقولون لهم متى هذا الفتح أي الحكم والفصل الذي تعيدوننا به. وهنا أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم فقال قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم أي إذا جاء يوم القيامة بيننا وبينكم لا ينفع نفسا كافرة إيمانها عند رؤية العذاب ولا هم ينظرون أي يؤخرون ويمهلون ليتوبوا ويستغفروا فيتاب عليهم ويغفر لهم إذ سنة الله تعالى أن من عاين وشاهد العذاب لا تقبل توبته. وقوله تعالى فأعرض عنهم أي فأعرض يا رسولنا عن هؤلاء المكذبين وانتظر ما سينزل بهم من عذاب إنهم منتظرون ما قد يصيبك من مرض أو موت أو قتل ليستريحوا منك في نظرهم كما هم منتظرون أيضا عذاب الله عاجلا أو آجلا. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر الأدلة المقررة لها. تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر الأدلة المبينة والمقررة لها. وأكبر دليل أن الأرض الجافة اليابسة إذا نزل عليها الماء تنبت، كذلك عظامنا فنيت وأجسادنا تحللت ولكن العظم الصغير الذي في آخر ظهرنا باقي كالبذرة في الأرض، فينزل الماء من السماء فننبت كما ينبت البقل. نعم. ثانيا استعجال الكافرين العذاب دال على جهلهم وطيشهم. استعجال الكافرين العذاب ومطالبتهم بهات هذا العذاب الذي تخوفون به دل على حمقهم وطيشهم وجهلهم، وإلا كيف العاقل يستعجل العذاب يقول هات العذاب؟ يوجد عاقل يطالب بالعذاب ينزل عليه؟ ولكنهم حمق ويعيشون في ظلمة الجهل والكفر. ثالثا وأخيرا بيان أن التوبة لا تقبل عند معاينة العذاب أو مشاهدة ملك الموت ساعة الاحتضار. كما علمتم لا تقبل التوبة يوم القيامة كما لا تقبل عند مشاهدة ملك الموت. إذا مرض الإنسان وهو على سبيل الموت وأخذت روح تخرج من جسمه شيئا فشيئا حتى تصل إلى حلقومه وثم يكون ملك الموت وأعوانه ينتظرون في تلك اللحظة لا تقبل له توبة أبدا لأنه في حكم من مات.